بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تاني هو بيقول: الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح. يبقى الحياء، تعريف الحياء في الشرع، خلق يبعث يدفع على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يعني ده عمل قلبي، خلق يدفع الإنسان إن هو يجتنب الفعل القبيح ويمنع الإنسان من التقصير في حق صاحب الحق. تمام؟ طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: أشد حياء من العذراء، العذراء البكر في خدرها أي في سترها، والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت. والمعنى أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من حياء البنت البكر التي تكون منعزلة في مكان بعيد عن مخالطة النساء. عن مخالطة النساء. يعني هي البنت إيه، لها ستر ولها مكان خاص تعتزل فيه، يعني بعيد، لا تخالط لا النساء ولا الرجال ولا تتعود الخروج والدخول. والبنت البكر، فإن البكر إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها. وأنا صراحة مش عارف هو هنا عن مخالطة النساء دي صح ولا غلط، يعني ما أعرفش في خطأ في الكتاب ولا ده فعلا تعريف الحياة. يعني أنا استغربت لما قرأت عن مخالطة النساء، مش عارف لعل إن هو يقصد مخالطة الرجال، أو إحنا بعيد قوي عن معنى الحياء اللي كان موجود يعني في زمانهم. يعني قال: والمعنى أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من حياء البنت البكر التي تكون منعزلة في مكان بعيد عن مخالطة النساء، فإن البكر إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها لاختلاطها مع غيرها، أو كانت داخلة خارجة، فإنها حينئذ تكون قليلة الحياء. وهنا ذكر في كتاب في الشرح، قال: وفي هذا الحديث وصف عجيب لحيائه صلى الله عليه وسلم. أنا بقرأ دلوقتي من شرح الشمائل للشيخ حسن بخاري: حيث فضل حياؤه على حياء العذراء في خدرها. قال: والعذراء الفتاة البكر التي لم تتزوج، وإنما توصف الفتاة بالعذرية إذا كانت في تمام الستر والحياء والعفة والصيانة، لم يسبق لها أن تعاملت مع رجل أجنبي قط، لا كلاما ولا مقابلة ولا معاشرة ولا اختلاء. وخدر العذراء حجرتها وسترها الذي لا ينكشف أبدا، فذوات الخدور هن النساء المحتشمات المصونات العفائف الحرائر اللاتي لزمن البيت من عفتهن وحيائهن. يعني لا، ليست بسلفع من النساء كما قال عمر: خراجة ولاجة، لما قال في قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام في سورة القصص: قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر في قوله تعالى: تمشي على استحياء، ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة، ليست بسلفع، المرأة اللي هي الجريئة السليطة، خراجة ولاجة، تخالط الرجال وترفع صوتها. فهنا بيصف إيه؟ بيقول: وخضر العذراء حجراتها وسترها الذي لا ينكشف أبدا. فذوات الخضور أصحاب صاحبة الخدر اللي هي العذراء اللي هي في ستر لها حجرة، هن النساء المحتشمات المصونات العفائف الحرائر، اللاتي لزمن البيت من عفتهن وحيائهن. فبيقول ايه بقى؟ ومثل هذه الفتاة كيف يكون حياؤها اذا قابلت رجلا وهي التي لم تقابل الرجال الاجانب قط؟ لا شك ان الحياء يعصرها حتى يكاد ان يذيبها خجلا، فلا تكاد تستطيع ان تقف على رجليها، ويخرس أو يخرس لسانها وتنغلق عيناها، هكذا يكون حياء العذارة. طيب وجه الشبه هنا إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. بيقول: ولكن ليس وجه الشبه هنا أنه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم الكلام مع الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، وليس المقصود أنه لا يستطيع مواجهة البشر، بل كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس في الحق وأقدرهم على مواجهة الباطل والمبطلين. لكن المقصود إيه؟ المقصود هنا حياء الطبع ورقته ولطافته وعدم القدرة على أذية الآخرين وجرح مشاعرهم أو الظهور أمام الناس بشيء من الأخلاق القبيحة والمجاهرة بالعصيان، وهذا هو الحياء الصادق. فالحياء حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس. وورد يعني في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. طيب، هو ده إيه الكلام اللي هنا ذكره؟ إيه ذكره الشيخ؟ فقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. ومعنى عرف في وجهه أنه لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يتغير وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك. وهذا من أثر الحياء، وهو معلم من معالم مكارم الأخلاق. قال النووي رحمه الله في الحديث: فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف. يعني الحياء، إذا كان الحياء يعني يمنع الإنسان إن هو يطالب بحقه أو إن هو يظلم أو كده، فده مش حياء، مش ده الحياء المحمود، ماشي؟ ده إيه؟ نوع من الضعف يعني. فهنا قال إيه؟ فضيلة الحياء هو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وهو محثوث عليه يعني مرغب فيه ما لم ينتهي إلى الضعف. ماشي، يعني ممكن الإنسان يكون بيتأذى مثلا من خلق معين في معاملة مع شخص، وما يقولوش مثلا، او ان هو يبقى دايما ايه يعني محرج، يعني ان هو يقول له اصل انا بتضايق من كذا او كده. ده مش من الحياء المحمود، ده مش من الحياء المحمود. او ان هو يستحي فيفعل الحرام ارضاء للناس، وده برضو ايه، ده مذموم. ان هو مثلا يقول لك انا اتكسفت، فايه لقيت البنت مدت ايديها فكسفت وسلمت عليها، ما ده حياء هنا مذموم. ماشي، فالحياء هو يمنع الانسان عن فعل الشيء القبيح، او العكس، او العكس. طيب، باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة استخراج الدم من الجسم بالمحجم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، الأجرة اللي بياخدها الحجام اللي بيعمل الحجامة، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. سئل أنس ابن مالك عن كسب الحجام، يعني هل هو طيب أم خبيث؟ فقال: احتجم رسول الله، يعني اجاب انه ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام احتجم، حجمه ابو طيبه اسمه نافع، فامر له بصاعين من طعام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ايه، اعطاه الاجر. وفي الحديث دليل على جواز كسب الحجام. وبعدين ذكر خلاف بين اهل العلم في حكم كسب الحجام، يعني استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. اختلف العلماء، والجمهور رأي الجمهور على إلى أنه ذهب الجمهور إلى أنه حلال. ماشي. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم، يقول هو مكروه لان دي المفروض حاجه يعني ايه، من الحاجات، من الواجبات، من الاخوه، يعني من واجبات المسلم على اخيه المسلم، اعانه له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي له ان ياخذ على ذلك اجره. ولكن الجمهور قال: واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه. ماشي. وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن أمثل دوائكم الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. لأن في نوع من التعذيب بالكي بالنار، ده كان من الايه، من طرق العلاج يعني، الجروح وكده، كان في نوع من التعذيب يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان ايه، ان الحجامه فيها ايه، فيها خير، ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه محجم او شربه عسل. قال: وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وفي الحديث دليل على جواز إعطاء الحجام الأجرة على الحجامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. احتجم في الأخدعين، الأخدعان هما عرقان في جانبي العنق. يعني لو كتبت على جوجل الأخدعين هيظهر لك إيه؟ أنا في صورة حتى حصلكم في تحضير الدرس، يعني اللي هو في إيه، في جانب الرقبة كده من ورا تحت الرأس كده، إيه المنطقة اللي يمين وشمال كده، ماشي. وقال الأخدعان عرقان في جانبي العنق. حتى لو أنت مثلا لو رحت العمرة بتلاقي أحيانا إيه، ناس بيبقوا حالقين شعرهم كده، من حالقين شعرهم وفي كرة حمراء كده في راسه ورقبته كده من ورا، حالق شعره بس كده من ورا مكان إيه الحجامة يعني. حد شاف المنظر ده قبل كده؟ اه هو ده بقى ايه، ده المكان اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل فيه الحجامه. احتجم في الاخدعين وبين الكتفين اللي هي اسمه الكاهل. قال واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. قال هذا نص في اباحه اجره الحجام، وهو من الحجج التي استدل بها جمهور العلماء على جواز أجرة الحجام، وأنها حلال، وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر على التنزيه، وقد تقدم ذلك. يعني قالوا يعني إيه، إن هو يعني بيتكسب من إخراج الدم من إيه، من الناس، ويعني إيه رأي الجمهور إن هو يجوز يعني. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. الكاهل ما بين الكتفين، وبعدين ذكر بقى إيه أيام محددة يعني. والعلماء قال بعدها إيه، وقال الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، الأحاديث اللي هي فيها أوقات معينة للحجامة يعني. وابن القيم قال إن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث ومن أرباعه أنفع من أوله وآخره، يعني إلى آخره، يعني كلام إيه بالنسبة لنا مش مهم يعني، بالنسبة لنا دلوقتي يعني. طيب، الحديث اللي بعد كده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. احتجم وهو محرم فيجوز الحجامة للمحرم. بملل، ملل يعني موضع، يعني ده مكان يعني بين مكة والمدينة على ظهر القدم، يعني هذه أحد مواضع الجسد التي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ثبتت الحجامة في الرأس والأخدعين والكاهل والورك وظهر القدم. طيب، يعني احنا نستفيد من الباب بدون الدخول في التفاصيل، يعني اهل العلم في المسألة يعني ان الانسان ايه يعني يحاول ان هو يعمل السنة دي، سواء يعني الرجل او المرأة، يعني ده فيها شفاء وفيها تأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو ايه يعني يداوم عليها مثلا كل مثلا ايه كل يعني مش عارف بيتعمل كل 3 شهور مره او حاجه زي كده، او حسب الحاجه يعني. المهم يكون عند حد يعني ثقه وكده يعني، يعني الانسان ايه يحاول ان هو يعمل السنه دي يعني. ايه الحجامه جميله بصراحه يعني. ويعني في ناس بتعمل عند الحاجة، وأظن إن في حاجة اسمها الحجامة الوقائية أو حاجة زي كده، مش عارف صراحة، مش يعني، بس أنا كل شوية يعني ببقى عايز أعمل فبعمل يعني، مش أوقات محددة يعني. طيب، الباب اللي بعد كده باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عن أسمائه: وكلها نعوت، يعني الأسماء كلها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. يعني إيه ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف؟ يعني ممكن واحد مثلا إيه اسمه عادل مثلا، لكن هو مش بالضرورة إن هو يكون إيه الوصف ده موجود فيه، لكن الاسم ده علم للتعريف. ماشي ماشي حبيبي عادل. فده ايه ده المعنى، وكلها نعوت ليست اعلاما محضه لمجرد التعريف، بل اسماء مشتقه من صفات قائمه به. يعني كل الاسماء اللي هتيجي معانا في الباب هي صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اسماء مشتقه من الصفات توجب له المدح والكمال. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لي أسماء، وفي رواية لي 5 أسماء. وعن نافع بن جبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعم، هي 6: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال الحافظ رحمه الله في قوله: لي 5 أسماء، والذي يظهر أنه أراد أن لي 5 أسماء أختص بها. يعني في أسماء خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها، يعني مش 5 بس. قال ابن القيم: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. يعني في أسماء خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأسماء دي احنا قلنا إن هي إيه؟ هي مشتقة من صفة، يعني هي موافقة للصفات اللي موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي الملحمة. والثاني دي الأسماء الخاصة اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة. ال6 أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، لكن له صلى الله عليه وسلم منه كماله، يعني كمال الصفة دي، فهو مختص بكماله دون أصله. يعني في أسماء مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، ولكن هي ايه هي إيه إيه لكن له للنبي صلى الله عليه وسلم منه كمال هذه الصفات، كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. فكل الصفات دي يعني مشتركة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. قال إيه بقى؟ قال: وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلو مكانته، ومن عادة العرب إطلاق الأسماء الكثيرة على كل من كان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة، واختيار الأسماء من الأمور التي اهتم بها الإسلام وندب إليها. طيب معاني الأسماء إيه بقى؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد. محمد اسم مفعول من التحميد مبالغة نقل من الوصفية الاسمية، قال: يسمى به لكثرة خصاله المحمودة. يسمى به لكثرة خصاله المحمودة، أو لأنه حمد مرة بعد مرة، فهو محمد. يعني حمد مرة بعد مرة يحمد فهو محمد، أو لأن الله تعالى حمده حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال، وكذا الملائكة والأنبياء والأولياء، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. أو تفاؤلا لأنه يكثر حمده كما وقع، أو لأنه يحمده الأولون والآخرون وهم تحت لواء حمده يوم القيامة، فألهم الله أهله أن يسموه بهذا الاسم لما علم من حميد صفاته صلى الله عليه وسلم. طيب أحمد وأنا أحمد، أي أحمد الحامدين. يبقى محمد هو إيه؟ المحمود، حمد مرة بعد مرة لأن الله حمده حمدا كثيرا. طب أحمد هو أحمد الحامدين أو أحمد المحمودين؟ طيب الفرق بين أحمد ومحمد إيه؟ قال أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد زي ما قلنا، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. يعني محمد يستلزم إن في صفات كتير جدا يحمد بسببها، في صفات كتير يحمد بسببها، ده معنى محمد. طب أحمد، وأحمد أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. تاني يعني هو محمد يعني في صفات كتير يحمد مرة بعد مرة، يحمد بسبب الصفات الحميدة فيه. طيب وأحمد، الحمد بقى اللي أنت تحمده ده مش أي حمد، يعني هو أحمد يعني يستحق أفضل الحمد، فمحمد زيادة حمد في الكمية وفي الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. ده الوجه الأول، فاهمين؟ والوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. ده المعنى التاني لإيه الأحمد، إن هو بيحمد ربنا كتير. أحمده هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحاملين غيره. يعني مين أحسن واحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ده معنى أحمد. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. واضح؟ واضح يا شباب، فاهمين؟ طيب، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فالماحي هو الذي محى الله به الكفر. قال: فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عمية، وآذانا صمة، وقلوبا غلف، ومحى الله سبحانه برسوله صلى الله عليه وسلم الكفر، حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. وقوله: وأنا الحاشر، يبقى الماحي يعني إيه؟ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وقوله: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي إنه يحشر قبل الناس. ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. طيب، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، نفس المعنى، فهو آخر الأنبياء. والعاقب الذي يخلف من كان قبله في الخير. وقال عند الترمذي: وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وعن حذيفة رضي الله عنه طيب، هقول لكم حاجة سريعة كده، بيقول بعدها إيه: فقيل التفسير مرفوع وقيل مدرج. يعني إيه تفسير مرفوع وقيل مدرج؟ مين شاطر يقول لنا كده؟ وقال الحافظ: هو محتمل للرفع والوقف. شايفين العبارة دي اللي قبل إيه؟ طب يقصد إيه بالتفسير؟ اللي هو مثلا بيقول إيه: وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعد، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وهكذا. يعني تفسير، يعني كل اسم، كل اسم بيجي بعده إيه؟ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ده إيه؟ ده معنى التفسير. فبيقول بقى إيه؟ التفسير مرفوع. أيوه أحسنت. معنى التفسير مرفوع يعني إن التفسير ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو اللي فسر الأسماء دي. وقيل مدرج. طب يعني إيه مدرج؟ مدرج ده يعني من كلام الراوي، من كلام الراوي، والإدراج اللي يقرأ الحديث يتوهم، يفتكر إن ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوا الفرق؟ يعني هو مش من كلام الراوي وشيء واضح إن ده كلام الراوي، مثلا يقول لك إيه: قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال أبو هريرة كذا. لا، فيقول لك الإدراج إن في زيادة في الحديث، لكن هو مش عارفين هو ده من كلام الراوي ولا ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيظهر بقى الموضوع ده من إيه؟ لا، ما هو المدرج مش لازم يكون موقوف. طيب تاني، معلش، يعني ايه، هنلخبط الدنيا شويه. الموقوف ده اللي هو ايه؟ الموقوف ده اللي هو كلام الصحابي. يعني هو بيقول لك ايه؟ هو محتمل للرفع والوقف. معلش الحته دي اللي مش فاهمها ولا كأنك سامع حاجه، مش غلش بالك. يعني بيقول لك ايه؟ هو محتمل للرفع والوقف. محتمل للرفع والوقف. محتمل للرفع احنا قلنا يعني ايه؟ يعني ده من كلام النبي. يعني كلمة وأنا العاقب الذي ليس بعده النبي، كل ده ايه؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الوقف بقى يعني ايه؟ أنا العاقب ده كلام النبي، الذي ليس بعده نبي ده من كلام الصحابة، ده كده موقوف. تمام؟ لكن مدرج مدرج مش لازم يكون الادراج من كلام الصحابي، يعني ممكن يكون مدرج من كلام الصحابي، مدرج من كلام التابعي او احد الرواة، ان هو ادرج تفسير للفظة مثلا. فهمت كده؟ يعني المدرج أعم، المدرج ممكن يدخل تحته الموقوف والمقطوع وهكذا. واضح؟ طيب عموما اللي ما فهمش الحتة دي ما تشغلش بالك خالص ولا كأنك سمعت حاجة. عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، أنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم صلى الله عليه وسلم. نبي الرحمة قال: فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم: وأصح القولين في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه على عمومه. ماشي. وذكر بقى أوجه الرحمة بالنسبة للمحارب، كلام جميل يعني. فالمحاربون له عجل قتلهم. ليه؟ لأن لو كانوا عاشوا كمان شوية كانوا هيزدادوا في الكفر، والعذاب في الآخرة هيبقى أشد. فهو رحمة على من حاربهم، على أبي جهل وعتبة وشيبة، لأن هو لو كانوا استمروا في الكفر كان العذاب هيبقى أشد وأصعب كمان إلى آخره يعني. ممكن تقرأوا ده يعني. طيب: نبي الرحمة ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة. يعني باب التوبة للناس، إن بعد لما ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب التوبة، يعني باب التوبة للناس اللي كانت على الكفر. الإسلام يهدم ما كان قبله، ففرصة إن كل الكفر وكل الشرك اللي حصل ده، إن كل ده إيه؟ يغفر. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ماشي. فقال وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء. وانتوا عارفين، يعني عارفين لما حصل مخالفة لأمر موسى عليه السلام من بني إسرائيل وعبدوا العجل، كانت التوبة إيه؟ قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. يبقى نبي الرحمة، نبي التوبة، والمقفي. المقفي هو الذي قفى على آثار من تقدمه، فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل. ونبي الملاحم لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال الجهاد. والملاحم جمع ملحمة، وهي الحرب ذات القتال الشديد. وفيه إشارة إلى كثرة الجهاد مع الكفار في أيام دولته صلى الله عليه وسلم، وكذا بعده مستمر في أمته إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. فالجهاد قائم إلى قيام الساعة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وفي حديث أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. يعني مفيش حد من الأنبياء جاهد كما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت، يعني هنا مش معناها نفي الجهاد عن كل الأنبياء، لأن الأنبياء من الأنبياء من جاهدوا، ماشي، لكن مش بيتكلم هنا عن نفي الجهاد عن كل الأنبياء، بيتكلم عن إيه؟ عن إن مفيش حد جاهد زي الإيه؟ الجهاد اللي النبي عليه الصلاة والسلام جاهده. مفهوم؟ فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد، يعني كما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان وحرب على أهل الكفر والنفاق. وبعدين ذكر بقى ايه هل النبي اسماء اخرى، وده ايه ممكن تقرأوه يعني. طيب احنا كده ان شاء الله نقف عند هذا الباب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.